الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم. يقول حفظكم الله يا شيخ، وجدت السؤال عمن ينظر إلى المسلسلات وما فيها من إطلاق البصر كيف يتوب، ثم إذا تاب رجع مرة أخرى وأذنب ثم يتكرر منه، هل تقبل توبته رغم تكرار الذنب؟ الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العين تزني وزن العين النظر. فلا يجوز للإنسان أن يطلق نظره في المحرمات، سواء كانت محرمات ينظر إليها مباشرة أو عن طريق هذه الوسائل الحديثة المسمات بالتلفاز أو التويتر أو اليوتيوب أو غيرها من الوسائل التي تعرض شيئا من ذلك. فعلى الإنسان أن يتقي الله في هذه الجارحة، وهي جارحة البصر، تلك العين التي ركبها الله عز وجل له ليبصر بها طريقه، وتعينه على إنهاء أموره، وتعينه على الاستدلال على ما ينفعه في دينه ودنياه، ولينظر بها ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض حتى يدله النظر بها على الذي خلقها وفطرها وأبدعها عز وجل. فكيف يجعلها الإنسان وسيلة يتخبط بها في محارم الله ويغضب بها الله تبارك وتعالى بالنظر بها إلى ما لا يرضاه الله عز وجل؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يخشى الله وأن يعلم أن الله معه حيثما كان. فلا يجوز للإنسان إذا كان بين الناس أن تحسن صورته وكأنه يعبد من حوله، فإذا خلى عن نظرهم بمحارم الله انتهكها، فإن هذا مفلس يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بين، وهو يبين لنا شيئا من محبطات الأعمال، أن الإنسان كان إذا أن من الناس من يأتي بحسنات أمثال جبال تهامة بيض يجعلها الله عز وجل غباء منثورا، وعلة ذلك ما هي؟ أنه كان إذا خلى بمحارم الله انتهكها. وهذا أخطر الأمور على الإنسان. فيجب علينا أن نتوب إلى الله من معاصي السر، فمعاصي السر من جملة محبطات الأعمال. وإذا وفق الله العبد للتوبة ثم رجع ثم تاب، فالله يقبل توبته الثانية، وليست توبته الثانية متعلقة بتوبته الأولى. فتوبته الأولى يعني يؤجر عليها، وعودته للذنب يحتاج إلى توبة أخرى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان في من كان قبلكم رجل أذنب ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ثانيا حتى ثلاث مرات، والله عز وجل يقول: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب فاستغفرني، قد غفرت لعبدي. وقال الله في الثالثة: اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. يعني بما أن هذا هو هجراك وديدنك، كلما وقعت في الذنب بادرت بالتوبة النصوح، فإن الله عز وجل هو غفار الذنوب، وهو الذي يمحو العيوب ويسترها. ولا ينبغي للعبد أن يقنط من رحمة الله ولا أن ييأس من روح الله، فكلما كثر ذنبه فالواجب عليه أن تكثر توبته، حتى وإن وقع في الذنب في اليوم الواحد 1000 مرة فليتم من هذا الذنب 1000 مرة ولا ييأس، فإن باب التوبة مفتوح. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، ولم يقل أذنبوا، لو قال أذنبوا لدخل فيها صاحب الذنب الواحد وخرج منها من اقترف ذنوبا كثيرة، لكنه قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني أنهم تجاوزوا الحد في ارتكاب الذنوب والمعاصي. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو ذنب النصارى، ومع ذلك بعد ذكر جرائمهم الثلاث يقول الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. والأدلة على قبول التوبة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها كثيرة. فإذا ليس من موانع التوبة كثرة الوقوع في الذنب، فالله عز وجل يقبل توبتك إذا كانت صادقة. ولكني أوصيك يا أخي بوصية لا بد أن تنتبه لها، وهي أنك لا بد أن تنظر في السبب الذي أوجب لك أن تقع مرة أخرى، لأنك إذا نظرت في السبب عرفت الداء الذي جرك للذنب مرة ثانية. فإذا كان الذي أوقعك هو وجود الدش أو وجود الانترنت أو وجود اليوتيوب في جوالك، فحاول يا أخي الكريم أن تبعدها عن جوالك، أن تخرجها من بيتك، أن تخرجها من بيتك. أما أن تتوب إلى الله والسبب الذي أوقعك في الذنب أول مرة لا يزال موجودا، لم تخرجه ولم تتخلص منه، فإن توبتك فيها خلل، فيها هز، يعني أنها توبة مهزوزة. لأنك لو كنت صادقا في هذه التوبة لحاولت أن تخرج جميع الأسباب التي تدعوك إلى مقاربة التوبة مرة أخرى والوقوع مقاربة الذنب مرة أخرى والوقوع فيه. فالذي أوقعك في الذنب أول مرة هو الذي سيوقعك في الذنب ثاني مرة، فإذا تحتاج إلى توبات كثيرة، والسبب لا يزال موجودا في بيتك، وهو وجود الدش أو وجود الانترنت أو وجود اليوتيوب في جوالك أو اشتراكك في بعض المواقع الإباحية أو اطلاعك على بعض الصور الإباحية. فإذا حاول أن تبعد عن السبب، حاول أن تنظر إلى السبب حتى تتخلى عن هذا السبب وتبعد عن نفسك هذا السبب وتقفل عنك هذا السبب، فحينئذ لن تعود بإذن الله عز وجل إلى الذنب مرة أخرى لانقطاع دواعيه وانسداد ذرائعه، والله أعلم.